وبالمناسبة النيفروبلاستوما is never a rare tumor. يعني كل يوم بنشوف. التيومر الثانية وهي ورم من الأورام المهمة جدا جدا جدا. وعلى فكرة الورمين دول يعتبروا من الأورام المهمة لأن عندكم فيهم جارز في المتحف وسلايد. يعني بتشوفوهم عملي كجروس ومايكروسكوب. والدكتور عايز دايما تحب الحاجات اللي فيها الجروس والمايكروسكوب بتاعهم ورم. لو جينا بقى للرينال سيل كارسينوما. طبعا دي مالينجنت تيومر طالعة من الرينال تيبيول. ادي اول حاجة. ولانها كارسينوما وليست امبريونيك تيومر فهي بتطلع في الالدرلي ادلت يعني سن 40 50 60 سنة. يبقى دي مالينجنت امبريونيك تيومر ودي مالينجنت تيومر ارايزنج فروم ذا رينال تيبيول. ودي بتطلع في الشيلدرن ودي بتطلع في الاولد ايج. والجروس بيكتشر يعني هاخد نقطة اقصد نقطة. الجروس بيكتشر بتاعة الرينال سيل كارسينوما هي تعتبر من عجيب الدنيا الثمانية. هتحط دي عجوبة ثامنة لان التيومر دي رغم انها بتطلع من الرينال تيبيول زياد يعني لو الكيدني كده وسألت واحد فيكم اين توجد الرينال تيبيولز الرينال تيبيولز دايما موجودة كل حتة هنا كل حتة الا ان التيومر دي ولسبب مجهول تطلع من الرينال تيبيولز just at one pole. يا تطلع من الرينال تيبيولز فوق قوي يا تحت قوي. من النص دي حالات نادرة جدا. فديس از وان اوف ذا فيري رير. والحقيقة الناس يعني حاولت تفسر هذا البيهيفير العجيب لهذا الورم حتى هذه اللحظة نو بودي كود دود. طيب لما تطلع التيومر هنا يبقى ادي في الجراف بيكتشر اول نقطة مهمة كي وورد نايت ارايزت ات وان بول. دي نقطة مهمة جدا تطلع هنا او هنا. النقطة الثانية بقى از ات جروز هي بتكسباند كثيرا ثم بتنفلتريت في النهاية. يبقى لو التيومر دي بتجرو هي بتوصل في الحجم بتاعها من 2 سنتي اب تو 30 سنتي. لكن وهي بتجرو بتكمبريس الكيدني الناحية التانية. انطلقت من الابر فولد تكمبريس الكيدني عند اللور فولد وانطلقت من اللور فولد تكمبريس الكيدني الناحية التانية بهذا الشكل. تعالى اوريك التيومر دي مثلا بعد 4-5 سنين. ادي الصغنطاطة بيجي كده كبرت جدا بقت ادي كده ادي التيومر اهي. كل دي بقت التيومر كل ده الورم خلاص. طيب هي بتجرو بتكمبريس الاول فتبص تلاقي الكيدني دي كلها بقت كومبريس الناحيه دي كده اهي. دي الكيدني اهي هي دي كده وادي اليوريتر والبلفس الناحيه دي كده. فالتيومر بتقول لك حاجه كاركترستيك كده انها بتكمبريس الكيدني از اوبوزيت بول. حتى بعض الناس بتقول لك ان ذا كيدني بيكمز كريسنتك وكان الكريسنت ده له عهد مع الكيدني. احنا مره خدنا امبارح حاجه اسمها كريسنتك جلوميرلو نيفرايتس ده حاجة تانية خالص. وهنا الكيدني بقت كريسنتك ديو تو كومبريشن باي ذا تيومر. والتيومر شخصيا هتنفلتريت الكيدني تيشو بعد كده. زي ما بقول حجم التيومر من 2 ل 30 سنتي ويمكن من هنا عشان كبيره قوي قوي قوي بتوصل لاحجام ضخمه قوي زي على اللزوم 30 سنتي يعني قد كده. من هنا سموها اسم الشهره بتاعها هايبر نفروما. هايبر يعني ايه؟ زياده. نفر يعني كيدني وما يعني تيومر. تيومر مكبره الكيدني زياده عن اللزوم. يعني الكاركتر بتاع الكارسينوما زي ما انتم عارفين ها انها توصل للارج سايز بس نيفر بالك. البالك ده بتاع مين لو تفتكروا زمان ساركوما. فهنا اصلا بالكي سايز جدا توصل ل 30 سم ومن هنا سموها هايبر نيفروما. مشهور عن التيومر دي انها بيبقى لونها في معظم الاحوال يلوش اصفر ودي هتعرفوا ليه وانا بتكلم بالمايكروسكوب. تبقى لونها اصفر اصفر فاقع لدرجه ان يمكن انا مش كاتبها هنا لكن بعض الناس تصل الى انها تقول عليها احيانا جولدن يلو ان كلر يعني اصفر ذهبي يعني من كتر فاهم حاجه كاركترستيك. وهتعرفوا معايا ليه حاله. فكلمه يلو دي بالمايك بالجراف از نوت فانتازيا يعني دي حاجه كي برضه يعني فعلا بنلاقي لونها اصفر اصفر ان موست اوف كيس. زائد اي سرطان في ارياز اوف نكروسس اند هيموريد الى اخره. فتعالوا بقى بالمايكروسكوب. ده منظر التيومر بروسس. منظر التيومر مايكروسكوبيكالي فوجئنا ان من هذه التيومر هناك 6 باترز. واحد منهم فيري فيري كومن هو ده اللي بيصفر التيومر يلوش والخمسه الباقيين فاريابلي ماتش ليس كومن. فتعالى كده نشوف المايكروسكوبيك بيكتشر بتاع التيومر. التيومر مايكروسكوبيكالي هي طالعة من الرينال تيبولر إبثيليوم ويا اما بتطلع من الكونفوليوتد تيبيولز. ده بيدي خمس انواع يا اما بتطلع من الكولكتنج تيوبز ده بيدي نوع واحد. يعني عندي ست انواع، خمسه طالعين من الكونفوليوتد ونوع طالع من الكولكتنج داكت او الكولكتنج تيوبز. النوع الاخراني ده اللي هو انا هديله رقم 6 لان في خمسه طالعين هنا بيسموه احيانا كولكتنج داكت كارسينوما، فقط اسمه اللي تعرفه، محتاجين اكتر من كده. جاست في اثنين. والخمسه اللي بيطلعوا من الـ من الرينال تيبيولار اثيليوم بقى الكونفوليوتد تيوبز العاديه، اول واحد وده لازم تعرفه زي اسمك، ده مهم جدا جدا جدا لان هو ده الموست كومن تايب، اكتر من 85-90% من الاحوال هو النوع ده، وهو ده النوع اللي بيخلي التيومر جروس دي تبقى لونها اصفر ذهبي، وهو ده النوع اللي عليك حتى العمل بتاعك السنه دي الهايبر نيفروما او السلايد بتاعك هو النوع ده، اسمه ذا كلير سيل تايب او كلير سيل رينال سيل كارسينوما. وعلى فكره الرينال سيل كارسينوما او الهايبر نيفروما حامل الخطوره في ار سي سي. رينال سيل كارسينوما كلير سيل تايب ده عباره عن ايه؟ مما هو معروف نورمالي بينا كلنا ان الرينال تيومر اكسيليوم ده عنده القدره انه يخزن جلايكوجين. احيانا التيومر بتطلع من هنا، ادي المالجنان سيلز هم، ادي سيل وادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه، تعمل كميات جلايكوجين رهيبه. عارفين انه المالجنان سيلز دايما البيولوجي بتاعها فيه اكسنتريست كده، بتبقى دايما منحرفه في حاجه. ممكن زي ما خدت زمان معايا التيومر تعمل حاجه اسمها بارا نيوبلاستيك سيندروم، تسكريت اي حاجه، فدي بتسكريت جلايكوجين اند ليبيدز، فتلاقي السيل تتضخم جدا بشكل ملفت للنظر. يعني اذا دي السيل الاصليه كده تلاقي المالجنان سيل قدها تقريبا 20-30 مره، حاجه ضخمه جدا. بص معايا للحته دي علشان هنا اللي هكتبها في الامتحان صح هيبقى منظرك فيري اليجنت. لما تكون السيل دي قلبت مالجنانت والنيوكليوس عامله كده، النيوكليوس سيتوبلازم فيشو في الرسمه دي هاي، ليه؟ لانه النيوكليوس كبيره جدا على قد السيل الاصليه، لكن لما نفس النيوكليوس دي تقعد في هذا السيتوبلازم اللي انلارجت جدا، يبقى دي اول مره في تاريخ حياتنا نلاقي التيومر والنيوكليوس فيها، رغم انها دارك وهايبر كروماتيك ومايتوزس الى غيره، بس دي ار ريلاتيفلي سمول. الوحيده في كل اللي هتقعد سنه بالنسبه لطالب سنه ثالثه اللي هتلاقي فيها حته، طبعا طالب بيكتبها في امتحان وثالث ما بيكتبهاش تفرق. ها؟ واحد فاهم واحد مش فاهم. هي اصلا النيوكليوسيتوبلازمك ريشيو هاي، بس السيتوبلازم تضخم زياده عن اللزوم، يبقى هنا ساعتها النيوكليوس رغم انها دارك وهايبر كروماتيك يت it will definitely appear relatively small. حتى في السلايد عندكم السنه دي وانتم بتكتبوا في الريبورت بتاعكم في السلايد، افتكرها بقى عشان لما يجي الاولاد الصغيرين بتوع الدروس ده هيقول لك ايه، اي مالجنا دي وديه في الامتحان اكتب لارج دارك، دي الوحيده، لا دي هنا، ها دي الاكسبشن الوحيده، لما تجي في الامتحان هتكتب ان النيوكليس دارك بات ممكن. خلاص، وده مش ضد المالجنس، ده سبب ايه؟ ان السيتوبلازم ايه تضخم. النوع ده اسمه ايه؟ ذا كلير سيل تايب. نبص نلاقي ادي السيتوبلازم هو ده اللي خلى لك التيومر تبان لك جروس ايه زي ما اتفقنا جولدن يلو. خلاص، النوع الثاني من انواع المالجنان سيلز يسموه ذا جرانيولار سيل تايب، وده يبقى السيلز اصغر وبتبقى السيلز اصغر بكتير من ده وبتبقى النيوكلياي دارك وهايبر كروماتيك. طب ليه سموه جرانيولار؟ بنلاقي السيتوبلازم مليان جرانيول، اتبخ باي سبب احمر ازرق اي حاجه، السيتوبلازم از جرانيولر. وبيقال ان هذا النوع بتبقى الجرانيولر سيل تايب ده هو خلايا الجلوليتيك كان ايه ماتيور فبان على هيئه جرانيول، فده اسمه ايه؟ بيسموه ذا بابيلاري او كولامنر سيل تايب. نبص نلاقي المالجنان سيلز طالعه وعامله لك بابيلي، عماله تارنج ذيم سيلز على هيئه بابيلي كولامنر سيلز كده، ولسبب مجهول هذا البابيلاري سيل تايب لسبب مجهول دايما معاه كالسيفايد بوديز كده، بوديز لونها كالسيفايد بوديز، تلاقي مع التيومر كتير قوي بقع كالسيفيكيشن، محدش عارف ليه، بيسموها سمومه بوديز او كالسيفيكيشن وخلاص، ده اسمه البابيلاري سيل تايب. والنوع الرابع مش مهم قوي، هو اسمه كروموفوب سيل تايب، ده كل فين وفين لما حد بيشوفه، ده ميكستشر من اول نوعين لارج كلير سيلز and small eosinophilic cells، يعني يعتبر بين تقريبا ميكسر من اول نوعين. والنوع الخامس، وهناك نوع سادس واخير احنا سميناه ايه لو تفتكروا، collecting duct type مجرد اسمه بس، النوع السادس الخامس ده هو قال عن الانواع على الاطلاق المالجنانسيز رغم انها كارسينوما الا انهم فيري هايلي انابلاستيك وكل مالجنانسيز في حته عامله زي الساركوما فالانابلاستيك فورم قوي ده بيسموه احيانا ده ساركوماتويد تايب. حد يعرف يعني ايه كلمه اويد؟ يعني ايش معناها كارسينوما؟ ادي بالنسبه للست انواع. طبعا اللي يعرف ست انواع دول ده يبقى راجل حلو قوي. لكن زي ما بقول الموست كومن فورم هو مين؟ الكلير سيل تايب. والباقيين دول كلهم ار ريلاتيفلي رارد. يفضل بعد ما خدنا الميكروسكوبيك بيكتشر للسبريد زيه بالظبط زي الويلز تيومر دايركت ليمفاتيك وبلاد. والبروجنوزز بيعتمد على ايه؟ برضو بيعتمد على حاجتين. بيعتمد على السيل تايب، يعني هل هو كلير سيل تايب ولا جرانولار سيل تايب ولا كابيلاري ولا كروموفوب ولا ساركوماتويد. اعتقد في الرسمه دي لو انا قلت لك نقيلي واحد سيء جدا هيطلع مين؟ الساركوماتويد. بس السيل تايب بيفرق. والحاجه الثانيه التيومر ستيج برضه، يعني هل التيومر دي صغيره كبيره خرمت الكبسول انتشرت ما انتشرتش، كل ده بيأفكت البروجنوز بتاع هذا المريض. ويفضل حته كده فاكهه يعني تبقى في امتحان لذيذه اللي هي الكلينيكال بيكتشر. اصل العينين دول احيانا بيبقى لهم كلينيكال بيكتشر لطيفه جدا. ف العيان ده ممكن يجي لك في العياده يقول لك انا عندي لوين بين، وجع في جنب دي تيومر، او حاجه يقول لك انا عندي فولنس حاسس انها ماليه اللوين، او حاجه يقول لك انا بيجي لي هيماتوريا نتيجه ان التيومر بتنفتريت البلفس. او انا قلتها مره زمان لو التيومر طلعت في الليفت كيدي تعمل حاجه في الليفت كيدي. ايه هي؟ ليفت فاريكوس. هي دي الحته اللي ايه لو قلتها. فاكرين زمان لما قلنا التيومر لو طلعت في الليفت كيدي هتنفتريت الليفت رينال فين وتسد الليفت تستيكولار فين فتعمل ليفت فاريكوس. فلو قلتها يبقى منظرك ده مختلف. ادي بالنسبه للتيومرز بتاعه الكيدني الاثنين اللي هم الويلم تيومر اند هايبر نكروما. تعالوا ده لو جالك مقارنه ما بين الامبريوما والهايبر نكروما كده يبقى الكيدني خلصت. تعال نخش على اليورينري بلادر وما تبقى. اليورينري بلادر اول موضوع عندي دايفرتيكولا ده جاست للاورال، او تبقى عارف ان الدايفرتيكولا دي هي باوتش طالعه من البلدر في منها تو سبتايبس. ده جاست للاورال يعني تحديدي ما ينزلش في دايفرتيكولا. التو سبتايبس بتاعت الدايفرتيكولا او ذا بلادر بتبقى بالمنظر الاتي. احيانا حضرتك تتولد بحاجه اسمها كونجينيتال دايفرتيكولار ادلت بلادر دايفرتيكولار. احيانا تتولد بحاجه اسمها كونجينيتال دايفرتيكولم، وحاجه تتولد بحاجه اسمها اكوايرد دايفرتيكولار. الكونجينيتال ده بيكون ادي البلادر كده مولود بالدايفرتيكولم بتاعك كده نفس الول بتاع البلادر. هو الاصل بيبقى عباره عن حاجه عيب في حاجه اسمها يوريكس. ادي كده بيبقى له نفس الول اوف ذا بلادر. اما الاكواير دايفرتيكولار فلو تفتكروا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الاوبستراكشن اللي بيعمل اوبستراكشن وقلنا ان حاجه بيحصل هايبرتيكولار دايلاتيشن والمصل بشقه، واتفقنا ان الهاي بريشر اللي هنا يخلي الميكوزا بروجكت كده فروم ان بتوين هذه الشروط. فكان الكونجنتال دايما بيبقى سنجل دايفرتيكولار فورمد اوف اول لايرز اوف بلادر، اما الاكواير فبيكون مالتيبل دايفرتيكولار فورمد اوف ميكوزا اونلي. كانوا زمان يسموا دول ترو دايفرتيكولار وهم دول فورس دايفرتيكولار. الاسم ده ما عادش بيستخدم قوي، لكن دول معمول من اول لايرز وده فقط معمول من That's all بالنسبة لها. عايز تعرف complications أكيد شوية stages of urine يخلي الانفكشن very common stasis. وهذا الستيزز لما يعمل infection يغير pH فيعمل stone، والstone تبقى نعرف diverticular تهي repeated for years and years تعمل metaplasia and carcinoma. يمكن دول possible complications بتاع diverticular. تاني موضوع في البلادر ده برضه صعب قوي ينزل تحريري just you know some of the types اللي حواليك اللي هو سيستايتس. سيستايتس او التهاب المثانة يمكن تعرف بس في اسامي الانواع. اقول لك صفرة السيستايتس ده على فكرة لو يعني هو اسم كده، لكن لو الواحد تعايش مع معنى كلمة صفرة السيستايتس دي مؤلمة جدا. يعني المريض اللي يجيله صفرة السيستايتس ده عيان بيتنطط، لانه كل ما يخش يعمل ميكتريشن عنده ما نسميه بالديسيوريا حرقان فظيع في اليورين، وعنده طبعا فيوريا بص يلاقي اليورين بتاعه لونه اصفر فضيح. واحيانا هيماتوريا من الرابشر والكابيلاريز في الانفليكت بلادر. ولو حللت له اليورين بتاعه يبقى مليان نيوتروفيلز وفاسيلز. ولو خدت عينه من المسافه تلاقيها انفليمد على الاخر. هذا الالتهاب الصديدي يحصل قوي مش اي حد، لازم يكون واحد الاميون بتاعه زيرو. دايابيتك مثلا حبذا لو عنده يورينال تراكت اوبستراكشن وستيز اوف يورين. كل دي حاجات تعمل النوع الاولاني اللي اسمه سفر السبايك هو ده النوع الوحيد اللي احتاجه في الكلمتين اللي انا قلتهم، الباقي كله اساسي. تاني نوع اسمه ايزينوفيليك سيستايتس، اعتقد من اسمه كده يبقى سيستايتس فيه ايه؟ مليانه ايزينوفيلز وغالبا تبقى ايه؟ الرجيك. اسمها ايه؟ تعرفين لما نلاقي ايزينوفيلز غالبا دي بتدل على الرجي او حساسيه. فالنوع الثاني اللي بنسميه ايزينوفيليك سيستايتس ده التهاب حساسيه. النوع الثالث بنسميه جانجرينس سيستايتس، واضح ان يعني حاجه بشعه بتحصل في واحد فيري ديبيليتيتد هزيل جدا. ده نوع من الانفكتيف جانجرين في واحد عنده الاميونيتي سيستم، ده يسمونه جانجرينس سيستايتس. النوع الرابع من انواع السيستايتس بيسموه امفيزيميتال سيستايتس. لما تسمع كلمه امفيزيما يعني في جاس في هواء. فبعض الاورجانيزمز اللي بتنفكت البلدر احيانا بتبقى جاس بروديوسي، ويجي الجراح كده ولا الطبيب يبص على البلدر يبص هي ملتهبه ومليانه غازات. يبقى بعض الاورجانيزمز اللي هي بنسميها جاس بروديوسي اورجانيزمز هي السبب، بيسموها امفيزيميتال سيستايتس. النوع الخامس من السيستايتس ده نوع غريب جدا يسموه، ويمكن ده يستاهل المعرفه شويه عشان انتوا يمكن حسبتوه بعد كده كتير، اسمه بوليبويد سيستايتس. انتوا عارفين بعض الناس بنضطر نحط لهم حاجه اسمها انفيلين كاتب قسطره مزمنه لفتره. زي مين مثلا؟ واحد غيبوبه اللي غيبوبه ده، او واحد طريقه حط في عربيه فمدشدش ومجبسينه فمش هيقدر يقول كل شويه تويلت، فبنعمله ايه؟ قسطره بندخلها في اليوريترا يفضل اليورين ينزل لوحده. القسطره دي بتبقى عباره عن انبوبه داخله من هنا كده كده في الباب ينزل منها اليورين في الكيس. سمتايمز القسطره وهي عامله اكرونيك اريديشن هي بيحصل انفلاميشن كله عباره عن الميكوزا تيجي بوليبويد كده يسموه بوليبويد سيستايتس. واول ما تشيل القسطره يرجع العيان ورا. فدي مشهوره جدا لانه احيانا العيان ده بعد ما يشيل القسطره ينزل شويه نقط دم كده، يخش الطبيب بمنظر يلاقيها في بتاع كده يقول لك ده عنده جاله تيومر. فهي هاز تو نو ان ذيس از ديو تو ذا اندويلينج كات. وفي عندنا انواع اخرى كفايه قوي الخمسه دول واللي هقوله بالانواع دول. اكيد اكيد في اتنين ما يتنسوش بقى اللي هم خدناهم في الجنرال بالهارزيزز كان والتبركلوزز. احنا كنا خدنا موضوع اسمه التبركلوز اوف ذا جينيتو يورينري سيستم ده بيجي التبركلوز في المثانه. فدول ايضا من الانواع اللي لابد منها تتعرف. ولما السيستايتس تبقى مالهاش باترن بقى لا هي سفره ولا ايزينوفيلك ولا جانجرس ولا هيستيمتس ولا بوليبويد كده سموها النوع الاخير خالص نون سبيسيفيك سيستايتس، يعني سيستايتس مالهاش باترن. ولا في ناس بتشتغلوا كده ثلاثه بليك ومش عارف ايه كده معظم الانترستيشر. يفضل ان السيستايتس لها مشاكل كتيره جدا. عيان عنده التهاب في المثانه ده ممكن يحصل طبعا، لكن كولكتد على بعض كده ممكن يحصل سبريد اوف انفكشن يطلع انفكشن للكيدني فايبرنفرايتس. التغيير في اتش اوف يورين نتيجه الالتهاب يعمل حصوه ستون. بيحصل ميتابليزيا ويكوبليكت تؤدي الى كارسينوما. كل دي مشاكل متوقعه وخصوصا لو في الحكم زمان زمان قوي. وانا بنتكلم على الهارزيز مثلا بنقول بيحصل اكتينيا تشينز بتقوى الهايبربليزيا والجروزنس والسيستايتس سيستيك جراندي جراندي ممكن جدا تحصل ايفن في الانواع. فعشان كده السيستايتس از ابري كانسر. تعالى بقى نخش في الثقيله واللي جايه دي كل واحد يفتح ودانه معايا ويحفظها زي اسمه اللي هي تيومرز اوف ذا بلدر. لان احنا في مصر هنا بايونيرز في البلدر. طبعا تيومرز اوف ذا بلدر تيومرز اوف ذا يورينري بلدر في بناين وفي مالين. في البناين هختار واحده بس خدناها زمان في الجنرال هي مين؟ فيلا بابيلوما فاكرها او الترانزيشنال سيل بابيلوما هي نفس الاسم. دي خدناها زمان في الجنرال. دلوقتي بقى هناخد واحده مهمه جدا جدا جدا اسمها بلادر كارسينوما في كل واحد يحفظها زي اسم اللي هي ال كارسينوما او يورينري بلادر. وبالمناسبه كارسينوما او يورينري بلادر النايم يصحى لانه بالمناسبة قبل ما انسى المرة الجاية اللي هي اخر مرة ان شاء الله اولا انتوا دكتور عايز بكرة هحط لكم نقط على الحروف شوية المحاضرة بتاعة بكرة احنا الحصة الجاية اللي هي هناخدها اخر حصة دي انا طبعا مش عايز انزلكم كتير لان عارف ان انتوا اتزنقتوا على الاخر ففي الحصة دي هنعمل الاتي هنراجع وكل الناس تيجي تذاكر السيستميك اللي هم الموضوعات بتاعة الهارت والفيسلز زائد الكدني فهنراجعوا بالاضافه لان انا حدي اوفر اول فيو على المنهج كله ايه الحاجات اللي الدكتوره عايزه ديفنتلي شالتها ايه الحاجات اللي هي ديفنتلي مهمه ان تقال وهنفهم مع بعض السبع ايام اللي انت هتذاكر هتراجع فيهم قبل الامتحان هنقسمهم ازاي اتفقنا مع بعض ان عندنا الكارسينوما اوف ذا بلادر كارسينوما اوف ذا بلادر بس خلاص كل واحد كده يقال من توت داون سرطان المثانه عشان تبقى عارف اهميته هو المصنف رقم واحد بلا فخر ان ذيس كونتري هو اول سرطان في الرجل المصري واضح طبعا السبب عشان الهارد في العالم كله اول هو اول سرطان في الرجل بوجه العموم بالمناسبه ودي سيدنا من الاحصاء البروتو لانه بيقولوا انه الرجاله كلها لو وصلت لسن 90 سنه كلها عندها كانسر فوزوي ولكنه سرطان زي ما نعرف ليتر اون هادي كده وخفيف في معظم الاحوال فده مش زي ما بنحصى لانه حاجه بارقه لكن زي ما بقول اول سرطان في الرجل المصري هو البلادر كانسر بينما ده تركيبه في اوروبا رقم 12 فواضح جدا ان البلهارسي عامله عمليه ولذلك لما بنيجي نتكلم على الكارسينوما اوف ذا بلادر اولويز اولويز ان اور مايند هل هذه الكارسينوما بالهارديال تايب يعني طالعه ملتحق بالهارديزس ولا نون بالهارديال تايب طبعا في كل اوروبا وامريكا اتيز نون بالهارديال واكيد في مصر وهنا زي ما في بالهارديال في بعض الناس جايلها سرطان ما عندهمش بالهارديال نون بالهارديال فوي هاف تو اسس يا ترى ايه الفرق بين ده وبين ده تعالى كده نعمل مقارنة بين الاثنين. اول حاجة في البلهارديا الكارسينوما اولا هي طبعا في مصر هنا هي الكومن فور نبدأ اولا بالايج هحكي لكم كده على حكاية لطيفة جدا ودي لسه محسوبة من 6 اشهر حسبوا انه الاريتيشن تايم المطلوب في البلهارديا علشان تؤدي الى كارسينوما is between 20 and 25 years خلاص في جوات الحسبة العيل بيبتدي ينزل الترع في ده من سن كام سنة من سن 5-6 سنين خلاص يبقى السرطان ده لما يبدأ at old ولا at young age يحسب كده من 6 سنين جاله بالهارديا 7 سنين يبقى at young age الافريج بتعرفين اي كارسينوما على 40-50 سنة لكن ده بيبقى من 10-30 لـ50 سنة يعني اقل من الافريج فهي هنا الافريج age is 30-50 years في المقابل النون بالهارديا العادية خالص زي اي كارسينوما اللي هي usually above the age of 50 يبقى دي اول فرق من الاثنين سرطان المثانة هو سرطان السن الاصغر ادي واحد النقطة الجاية دي هي الفاكهة بتاعت السؤال ما هي predisposing factors ايه العوامل اللي تؤدي الى سرطان المثانة في الناس اللي عندها بالهارديزيز وما هي العوامل اللي تؤدي الى سرطان المثانة اللي هي اي حاجة غير بالهارديزيز الناس اللي ما عندهاش بالهارديزيز اولا اتضح ان البريديسبوزنج فاكتور في البالهارديزيز 3 مجموعات كبرى المجموعه الاولى ودي الحقيقه للامانه العلميه ضعف يعني هل هي صح ولا مش صح لم تثبت علميا هي نظريه طلعوها بعض الناس ولكنها لازم تقولها في الامتحان انما للامانه هي ضعف بيقولوا ان الدوده بتاعت البلهارسيا وهي عايشه في الدم اهي هي بتاكل مش هتعيش من غير اكل ومن ضمن اللي بتاكله تاكل التريبتوفان سؤال بقى انت لما بتاكل التريبتوفان بتاعك بتحوله لحاجه اسمها نيكوتينيك اسيد انما الدوده لما بتاكل التريبتوفان هل الميتابوليزم بتاعها زيك؟ مختلف فبتطلع لك ابنورمال تريبتوفان ميتابولايز. انت تاكل التريبتوفان تحوله لفيتامين بي 12 لفيتامين بي اللي هو نيكوتينيك اسيد. الدوده تاكل التريبتوفان تطلع لك حاجه اود تماما عمرك ما شفتها في حياتك اسمها تريبتوفان ميتابولايز. وطبعا اي حاجه في الدم لازم تنزل فين؟ على اليورين. فبيقولوا ان هذه التريبتوفان ميتابولايز when they are excreted in urine they are carcinogenic to the blood. يبقى ادي اول حاجه قيلت ليه البلهارد بيعمل سرطان، علشان بتعمل abnormal tryptophan metabolize. Still this is very doubtful. عايز يتثبت أكثر. الحاجة التانية كلكم تحفظوها زي اسمكم وعارفينك واسأل. نقول زمان البلهارديت بيعمل ايه في المثانة؟ urothelial changes. لو تفتكروها cystitis glandularis مش عارف metaplasia lycoplakia dysplasia فال urothelial changes are always strongly precursor. الشلتة دي والنهاردة ويبدو انها قد ثبتت فعلا والناس بتتكلم عنها على انها حاجة غاية في الاهمية and it seems انها فعلا مزبوطة صح. كل الاوساط اللي انها بتتكلم عنها correctly قالوا ان العيانين بتوع الهارديزيز في اليورينري بلادر زي ما انتوا عارفين بيبقى كوملي عندهم بلادر نيك ايه obstruction، وبالتالي عندهم stasis، وبالتالي very commonly يحصلهم من secondary infection. فاكرين واحنا نتكلم على complications of bilharzial cystitis كان من ضمن المشاكل مين؟ secondary infection. والsecondary infection حديثا جدا بيقولوا غير ان هو بيعمل stone وغير عشان بيغير pH وغيره بيعمل fistula، بيعمل حاجة في منتهى الاهمية قالوها حديثا انه بيكسر urinary nitrites into nitrosamines. بالمناسبة انت normally ما عندكش اطلاقا في جسمك nitrosamine. nitrosamine ده عايز splitting action of bacteria تشتغل على nitrites. أصبح عندك هنا نيتروزاميز. لما جم يعملوا تجارب خدوا النيتروزاميز ده قعدوا يعملوها في تجارب في حيوانات التجارب، اكتشفوا حاجة غريبة جدا ان النيتروزاميز ده هايلي كارسينوجينيك تو ميتا بلاستيك إيبيثيليوم. فكروا معايا في الكلمة دي، يعني لو حطيت النيتروزاميز على نورمال إيبيثيليوم إتس كارسينوجينيك، لكن لو حطيته على ميتا بلاستيك إيبيثيليوم إتس هايلي كارسينوجينيك. واضح ده العيان دول عندهم مين؟ سكويمس ميتابليز، وكمان مين؟ نيتروزامين. يبقى هيعمل مين؟ كارسينوجينس. عشان كده تفتكر اكتر انواع زاده الكانسر رغم انها طالعه في 13 اكيد هيطلع مين؟ سكويمس سيل كارسينوجين. اذا النيتروزامين ده ما يفوتش بقى، عشان ده هو ده العلم الحديث. قال لك ده هو من ضمن الفاكتورز اللي بيحملوا بتوع الصحه العامه النهارده ان هم يعملوها في عيانين البيهارد، ان هم زي جارد باي طريقه اجين سكندري انفكشن. اعمل سكريننج للعيانين دول، افحصهم كل شويه، لو يجيله انفكشن بسرعه اديله antibiotics اي حاجه، لانه الانفكشن بيقلب النيترايت انتو نيتروزاميز، والنيتروزاميز ار كارسينوجينيك خصوصا لو في مين؟ سكويمس ميتا. نيجي بقى الناحيه الثانيه اللي هي بتاعت النون بالهارد، يعني يا ترى العيانين دول اللي ما عندهمش بالهارديز يجي لهم سرطان امتى؟ نمبر 1 اول بريسبوزي فاكتور لو عندهم بيلاس ايه بابيلوما. فاكرين زمان الترانزيشنال سيبتا في اللومة اللي احنا قلنا انها بتقلب مالينت في اكتر من 50% من الاحوال، فلو عنده بناين تيومر اسمها في اللومة هتقلب الى ايه؟ كارسينوم. طبعا هل في اللومة دي لها علاقة بالهارجرة؟ ان بدأت فعلا عنده الهارجرة بالصدق، لكن هي نان بالهارجرة. نمرة اتنين، الناس اللي عندهم التهاب مدمن في المثانة كرونيك سيستايتس، ويا حبذا لو عندهم ستون. واعتقد لو حد منكم يفتكر امبارح انا بتكلم على الستونز في الكومبليكيشن سميناها ميمو ام اي ام او، نفكرهم ام مايجريشن اي انجري وانفكشن او اوبستراكشن ام ميتابليزيا ان مالجنس. فالستون بتعمل ميتابليزيا ان مالجنس. النقطه اللي بعد كده ودي بقى حكايه ما تنسوهاش، لانها النقطه اللي بعد كده دي ايه زي ما يقول لك ايه دي يقين ما فيهاش خصام. في مادة اسمها مادة الانيلين، انيلين باي، والانيلين باي دي هي صبغة لونها احمر بتخش في صناعة الملابس وفي صناعة الادوية. يعني المصانع العمال اللي بيشتغلوا في صبغة الملابس بيستخدموا الانيلين باي، واحيانا بعض الادوية بنستخدم فيها هذه الانيلين. فالعمال اللي بيشتغلوا دول if they are not well protected ممكن جدا ايديهم جلدهم يتلوث بالانيلين باي. دي سهلة، والانيلين باي دي سريعه الامتصاص من الجلد، فتخش بعد كده فين؟ في الدم، وبعد كده تنزل فين؟ في اليورين. and it is مش highly carcinogenic, it is very highly carcinogenic للدم. تصوروا ان في وقت من الاوقات كان نص العمال اللي بيتعرضوا للانين داينوسور يجي لهم كانسر بلاد. فنسبه الاعداد دي ايه يعني اللي ينساها يبقى صفر. طبعا النسبه دي انخفضت جدا من بعد ما عرفنا كده. مش معقول هنبقى عارفين ان الانين داي كارسينوجينيك وهنسيب برضو العمال يتعرضوا له. بقى دلوقتي لازم يلبس جلافز, لازم يحط ماسكات, مش عارف ايه. فالنسبه انخفضت, ولكن وي هاف تو نو ذس. النقطه اللي بعد كده في المرضى بتوعنا دول سموكينج, وللعجب الشديد ان اتضح انه السموك التدخين ليس فقط كارسينوجينك لشفايفك ولسانك وحنجرتك والتراكية والبرونكاي واللنج فقط, ولكنه ايضا كارسينوجينك لليورينري بلادر, وكارسينوجينك للجلد, وكارسينوجينك لاماكن متفرقة اخرى في الجسم. لانه السموك وانس دخل الثلاثة شرطة بنسبايرينز اللي هي بتاعت التدخين دي في الدم هروح لاحق. فعشان كده السموكينج is a factor which has to be always taken into consideration in these patients. النقطة اللي بعد كده حد سمع عن حاجة اسمها اكيد اكتوبيا فيزايكا, حطوها في الاناتومي ما حطوهاش. اكتوبيا فيزايكا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بني ادم غريب جدا. اليورينري بلادر مولودة بلاترال وفوسيرول غير انتيرول. وجسم الانسان انت شخصيا مولود بالمسكليتشر في الفوستير واللاترال ونصف الانتيرو ابدومينال وول. فبيبقى الانتيرو ابدومينال وول في حته كده الجلد بتاعه فيوزد وعامل الانتيرو وول اوف ذا يورينري بلادر. هو دي الاكتوبيا فيزايكا. هي اكتوبيا يعني ايه؟ غلط. فيزايكا يعني ايه؟ مثانه. فده مرض معروف وهو نسبته قليله جدا, ولكن ات هابنز الناس دول بتبقى المثانه بتاعتهم تفتكر كده ان الحكايه دي تبقى ريزيستنت ولا فيري كومن جيت انفكتد. يبقى النيترايز تتحول الى نيتروزاميز يبقى يحصل لهم كانسر. فعشان كده الاكتوبيا فيزايكا is one of the lesions اللي بتتحط, وان يكون it is not very common لكن بتحطها هنا. طيب كده دي كده حته ديباجه في الاول كده لا يخلو منها. لما تكون بتقول الحاجات دي كلها يبقى انت قطع الراجل بتحط نقط لطيفة جدا اللي هي predisposing factors, وكلما يعرف سبب السرطان وتشحشاه كلما هتقدر في المستقبل كلما هتقدر تعمل control لموضوع السرطان. طيب لما نيجي نتكلم بعد ما خدنا ال age واخدنا predisposing factors, الحقيقة السايت انا I'd like ان انا ارسم لك المثانة اناتوميكالي كده. هي اناتوميكالي المثانة ايه؟ استيلتد بوستيرير. خلاص يعني هي وانت وانا واقف دلوقتي هي تلتد كده. فلو في كارسينوجين يشتغل اكتر على الانتيرو وول ولا على البوستيرو وول؟ على البوستيرو. ولما تبدا شويه يبقى البوستيرو لا مفيش واحد بقى غتيت يسيب المثانه ما تبدا معاك عشان تشتغل على الانتيرو. ولذلك فعلا it is very strange, ومش strange الحقيقه, it's very logical that whether بالهارزيال or non-بالهارزيال most of cancers arise between posterior and lateral, anterior very rare. واعتقد واضح التفسير. طيب يبقى هنا مفيش فرق بين البالهارزيال والنون-بالهارزيال. now we come to الحته اللي جايه اللي هي الباثولوجي بقى بتاع البلهارديز بتاع سوري الكانسر, وركزوا معايا فيه لان هو ده اللي هيدي لك معظم النمره. يا ترى الكانسر ده جروسلي عامل ازاي ومايكروسكوبيكالي عامل ازاي؟ اولا تعالى كده نرسم المثاله اربع مرات, هنا وهنا في اللامب الهارزر والبلهارزر هرسمها اربع مرات. واللي بينكم مذاكر التيومر will definitely remember اللي انا هقوله حالا. لو انا سألت معاك كده سؤال, انت شفتوا معايا ان النون بالهارزيال فاكتور ممكن تعرايز on top of papilloma, مش العيال عين ممكن يبقى عنده ترانزيشن papilloma تقلب لكارسينوما؟ يبقى ساعتها papilloma دي اللي كانت موجودة هنا لما هتقلب لكارسينوما هتفضل برضو التيومر شاخدة شكل papillary. هي بدأت تنفتريت شوية لكن ستيل شكلها باين فيها انها papillary. هذا النوع بنسميه papillary carcinoma, and this is the most common form of non-bilharzial. وطبعا واضح ليه most common form, لان the most important predisposing factor is papilloma. قلنا زمان وبقى عيدها للمرة المليون الترانزيشنال سيفا في اللومة كان في المية تقلب مالجنان اكتر من 50%. طيب لكن لو طلعت نوت اون توب اوف باب اللومة يبقى الشكل اللي انت بتعود عليه بقى اللي هي يا فانجيتنج يا انفلتريتنج يا ألسريتنج. يبقى ممكن تطلع فانجيتنج او انفلتريتنج او المالجنان ألسر اولي ب ايفنتد ايدج. يبقى دي سيس بابيلاري وكل دول اسمهم ايه؟ نون بابيلا كارسينوم. تعالى لي بقى في البلهارديا. هل البلهارديا تتوقع ان البابيلاري كارسينوم تبقى كومن ولا رير؟ فيري رير، لانه انا ما عنديش بابيلوما بتسبب المرض. فالكومن انها تكون التيومر فانجيتنج او انفلتريتنج او ألسريت. دول اللي هم نون بابيلاري تايبس. بص بقى انا وانا بتكلم دلوقتي لو عايز ادي بلسات هحط الدور هنا 4 بلس زي دي كده او 5 بلس. وان طفت وطلعت بابيلاري كارسينوما فعيان عنده بالهارديزز ات ماست بي قطعا ماتش ريرر، لان ملهاش علاقه بمين؟ بالمرض. يبقى اذا وانت بتتكلم هنا بقى لو واحد يقول لي يا بطل ما هو نفس الكلام اللي هنا هو نفس الكلام اللي هنا، ما هي بابيلاري وفانجيتنج وانفلتريتنج وفانجيتنج نفس الكلام. لا بس الترتيب بقى هنا هو اللي يفرق. لما اجي في النون بالهارد احط اللي واحد مين؟ بابيلاري. ما يجيش واحد يبقى كده فانجيتنج انفلتريتنج بابيلاري ألسريتنج. ها ما يبقى الممتحن حاسس انك انت ما انتش فاهم حاجه خلاص. يبقى الموست كومن فورم هنا مين؟ البابيلاري، بينما ات از ذا ريرست فورم هير. طب نيجي بقى للمايكروسكوبيك بيكتشر واياك وان تفقد هذه النقطه. لو قلت لك البلادر، وركزوا معايا في الكلام اللي هقوله حالا ده عشان ما يبقاش غريب عليك، ممكن يطلع فيها ترانزيشنال سيركل كارسينوما طبعا، لانها هي اصلا ترانزيشنال اكتيريا. واي ترانزيشنال سيركل كارسينوما كانت عامله تابيلي او احيانا مش تابيلي. طب ممكن يطلع فيها سكويرمس كارسينوما طبعا، سكويرمس سيركل كارسينوما ممكن تطلع اون توب اوف سكويرمس تابليزيا. السؤال بقى ثالث، هل ممكن يطلع فيها ادينو كارسينوما؟ الاجابه طبعا. طب تطلع اون توب اوف ايه؟ سيستايتس جلانديولاريس. مش احنا خدنا حاجه اسمها سيستايتس جلانديولاريس اللي هي فيها المثانه يبقى فيها جلاند خلاص. اذا ممكن في المثانة يطلع ترانزيشنال او سكويمس او ادينو كارسينوما سواء في البلهارزر او نام بلهارزر، لكن الترتيب بقى هتختلف. لما اجي للبلهارزيزس احط مين نمبر 1؟ مين يقول اول سرطان في البلهارزيزس هو اللي طالع اون توب اوف سكويمس ميتافليزيا؟ وانا بشرح دلوقتي قلت النظريه الحديثه بتقول انه لما بيطلع نيتروزاميز اشتغل على سكويمس ميتافليزيا وطلع كارسينوما. ففعلا الموست كومن فورم هنا هو سكويمس سيل كارسينوم. وبعدين احط الانواع الثانيه باي شكل، ترانزيشنال سيل كارسينوما حتى مش مهم بابيلاري ولا بابيلاري وادينو كارسينوم. هنا الايه تحتاج اكتر شيء بتطلع اون توب اوف ترانزيشنال سيل بابيلوما، يبقى ات ماست بي ترانزيشنال سيل كارسينوما سواء عامله بابيلي او مش عامله، يليها الادينو كارسينوما. بص بقى الايه انقلبت، هنا السكويمس سيل كارسينوما از ذا موست كومن فورم، هنا السكويمس سيل كارسينوما از ذا ريرست فورم. فده انا بقول برضو طب ما هو الكلام هنا هو الكلام هنا، ولكن الترتيب هنا غير الترتيب هنا. اذا اخلص من كده عشان ما تقعدش انت تدربك نفسك ايه، انك لما تيجي تتكلم على الجروس يبقى هنا نمره واحد مين؟ البابيلاري. وعلى الميكروسكوب طبعا البابيلاري ترانزيشنال سيل كارسينوما اهي، يبقى في الميكروسكوب اول واحده مين؟ الترانزيشنال سيل كارسينوما. لكن هنا اول اخر واحده مين هي؟ البابيلاري، والانواع الثانيه هي اللي في الاول. واول نوع مايكروسكوبيك عشان السكويمس تتلزق يبقى مين؟ السكويمس كارسينوما. نخلص بقى من البلادر كانسر ونقول كيف ايه المشاكل المتوقعه عند عيان عنده سرطان في الكلى؟ طبعا نمبر 1 ستريس كده مسجل ستريس دايركت للسراوندينجز، تسرح التيومر وتحترق المثانه وتروح هنا للبروستيت لو كان راجل، وتطلع هنا لليوريتر لو كان مش عارف ايه. ده دايركت اللي هو محمد بس اللي في نوز ان ذا اريا وذ بلاد سبريد، في الاخر يحصل لللانجز والليفر والبون اتر. لكن ما اقدرش اجي عند سرطان المثانه بالذات اللي هو الموست كومن كانسر ان ذا ايجيبشن ميل وهم اقف هنا واقول بس السبريد لا لازم احدش المثانه ده كانسر مألوف. فو وي هاف تو منشن اذر كومبليكيشنز، يعني ما ينفعليش هنا ان انا اقول بس السبريد بس ده يجي لك عنده ايه تاني غير انه ما هو مش هيجي لك اول ما يجي لك هو منتشر الى في العيان بقى يعني سايب نفسه من الاخر. لكن دايما عنده تمب ممكن هيماتوريا كل شويه بينزل. وعلى فكره بقى العيان الذكي ها العيان الذكي بيشخص نفسه او بيخليك انت تشخصه. انتوا عارفين في الهارديزز لو انتوا فاكرين الهيماتوريا تيرمينال هيماتوريا يا برافو، لكن اول ما يجيله كانت كانسر تبقى توتال هيماتوريا. خلاص بيقول لك ده انا كان الدم بيجي لي في اخر الجول، النهارده من اول الجول الدم بينزل على طول. انت ايه خش على طول بالمنظار هتلاقي ورم طلع عند هذا الرجل. فالهيماتوريا از ا فيري امبورتنت كلينيكال فيتشر، وما يمنعش ان عيل يجيلك عنده يورينري تراك اوبستراكشن او ان التيومر تكون مخرمه وعامله فيستلي. ما يمنعش يجيلك العيان عنده لو كان رجل تلاقي التيومر دي خارمه على الريكتم وعامله فيستلي، او لو امراه تبقى خارمه على الفاجينا وعامله فيستلي نتيجه مين؟ الفيروس. نيجي بقى اخيرا في البلادر كانسر، نقول هل بنقسمه للستيجز؟ طبعا يمكن احنا في البلادر كانسر بندق عليه اكتر من غيره نظرا لانه ريلاتيفلي كومن. فالبلادر كانسر بنقسمه بطريقه التي ان ام. التي عندي حاجه اسمها تي اي اس وتي اي وتي 1 وتي 2 وتي 3 اي وتي 3 بي وتي 4. والان عندي ان 0 ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 والام ام 0 وام 1. ويمكن التي هي اكتر واحده طالب سنه ثالثه لازم تعرف فيها على الاقل بعض الحاجات مش لازم كل الحاجات. تعال اقول لك التقسيمه دي جت منين. حكاية تي اي اس بصوا كده معايا، انا هرسم لك جدار المثانه كده، ده اسمه ذا يوروثيليوم وده اللي هو ترانزيشن اثيليوم، ده الصفيكوزا او اللي بنسميها اللامينا، دي اللامينا بروبريا اللي هي ترادف الصفيكوزا. وبعدين هنا دي المصل كده، وبعدين لو المثانه دي جنبيها اورجان يبقى الاورجان الثاني هنا كده، وليكن ده مثلا حته من القولون. وتعالى نشوف ال تي تي اي اس يعني تيومر انسايت. عارفين ان الكارسينوما ممكن تبقى ايه انسايت، فده معناها ان العيان جاي لك عنده كارسينوما ما هياش انفيلتريتنج. عارفين الكارسينوما انسايت بتفتكروا زمان كان لها اسم اسمها ايه؟ انترا ايبيثيليال كارسينوما. ادي تي اي اس. خلاص التي ايه لو عنده تفيله لكارسينوما اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها من شويه بس لسه برضه نوت انفلتريت. فتي ايه التفيله لكارسينوما لسه ما عملتش انفلتريشن. تي 1 تي 2 تي 3 اول ما يبتدي يحصل انفلتريشن بقى. بصوا معايا اللي لقيت التيومر سواء دي او دي انفلتريتنج انتو ذا لامينا انتو ذا سب ميكوزا، ده تي 1. يبقى في اللامينا ده مين؟ تي 1. انسرح من اللامينا ودخل على السوبرفيشيال ماسكيلوزا واي انسيست على كلمه سوبرفيشيال، يبقى دي تي 2. وقيمه التقسيمه دي هي الاتي، كان زمان اللي جيله سرطان في المثانه اجري جري ارمي اقطع المثانه وارميها في الزباله وازرع الحوالب في الجلد، ويبقى هنا وبعدين جت الناس قالت هنزرعهم في الجلد ويبقى اليور نازل من جلده وهتبقى شغلانه ونحط له اكياس وبتاع. بقوا لما يشيلوا مثلا يزرعوا الحوالب في الركب، فيبقى الركب بيشتغل ككلواكه زي الطيور كده، ها ينزل الفيسز وينزل. وبعدين الناس لقت العمليه دي سخيفه، ها فيسز على يورين، فقال بقوا يزرعوا اليوريتس في الركب وياخدوا الكولون يطعموا فوق الركب يزرعوه في الجلد. يقول لك بدل ما العيان يبقى عنده الحوالب في الجلد، لا يبقى الكولون هو اللي في الجلد يعمل ديكيشن مره من اليوم هنا بدل ما كل النهارده ينزل ميه ويبقى الميه تنزل من. فده بيرفلكت ايه يا اخوانا؟ ان العيان هيبقى عايش مأساة. فاهمين دي؟ فطلع واحد كده جريء جدا من 12 سنه قال لك ايه؟ قال لك افرض ان انا ببص كده على التيومر ولقيتها التيومر دي انفلتريتنج اللامينا بس او لغايه السوبرفيشال ماسكيلوزا. فقال لك هعمل حاجه اسمها، كان مش بالنسبه لك طبعا لك عشان تفهم اهميه الكلام ده، قال لك هعمل حاجه اسمها تي ار. تي ار يعني ترانس يوريترال ريزكشن، يعني يخش بالمنظار ادي اليوريترا اهي، يخش بالمنظار كده والمنظار ده في اخره سكينه هو بيتحكم من بره، يروح قاطع لك التيومر دي كده بالمنظر ده. خلاص روح قاطع دي بالايه؟ من اليوريثرا، ترانس يوريثرا ريسبشن. وانا ايه فولو اب العيان، لا ان عيان كده جدا جدا جدا خف وما رجعش عندهم الورم. انا خلصت. فانا ايه بقى حكايه ان انا اقعد اقطع وازرع واعمل؟ فبقت التي 2 دي مهمه جدا، لان لغايه تي 2 تقدر تعمل مين؟ تي يو ار. اوكي؟ الكلام ده ادفانس قوي بالنسبه لك، لكن عشان تفهم اهميته ما تبقاش فاكر ان الكلام ده كده كلام حط لازق كده. لو التيومر فرحت بقى للديب ماسكيلوزا هنا يسموها تي 3 ايه هنا مالكش دعوه لانك انت هنا عشان تشيل الثلاث سخن من المسانه فهنا لازم هتشيل المسانه كلها خلاص و التي 3 دي معناها خرجنا بره المسانه بس ما دخلناش في غرجه ديب انفيجن ثرو ذا هول وود وتي 4 معناها ان انا لزقت في حاجه جديده بقى دخلت في ريكتم او دخلت في فاجاين طبعا الكلام ده بالنسبه لك ادفانسد ولكنه هو ده اللي لازم تروح يعرفه في المستقبل يبقى لما يجي لك عيال لغايه تي 2 بوسيبل اقدر اعالجه بايه بالتي يو ار لكن عيال فوق التي 2 تي 3 اي تي مش عارف ايه ده لازم تعمل تشيل كل المسانه بقى وازرع الحوالي في اي حته لان ده لو ما عملتش كده هيموت منك هذا المرض يو جوت الايديا يبقى مين هي التي اي اس دي اللي انسايت ومين هي التي اي دي الفابيلا والفابيلا بيحب يحطوها لوحدها لانها الفابيلا بتاعها اكس مين التي 1 اللي وصل لللامينا اللي هي صب ميكوزا طب مين التي 2 اللي وصل لاول المصر طب مين الثلاث تي 3 ايه اللي وصل لاخر المصر طب مين التي 3 بي اللي خرب المثانه وخرج بره طب مين التي 4 اللي مش بس خرب لا ولزق خلاص كفايه قوي على اشتياك كده الباقي بقى تبقى عارف بس ان ان او معناها مفيش ليفنود ان 1 2 3 4 دي درجات للليفنود افكشن ام 0 معناها مفيش بلاد ديفكت وام 1 معناها كل للاخر حاجه في سؤال تجميع كده كلكم هتحلوه هيماتوريا يعني في الفاضل بس الهيماتوريا اللي لابد انك تبقى انت عارفها والهيماتوريا اصل بعض الناس لما بتسالها لك بتسالها لك على اساس ان انت مش شرط تكون مذاكرها يعني ممكن جدا تكون انت فالهيماتوريا على الاقل اكتبوا معايا بس الخمسه ايتم دول يعني كام ايتم اللي هقولهم فيها لو عيان جالك عنده هيماتوريا يمكن دي بس اللي لازم الواحد فيكم يبقى عارفها كويس قوي والا تبقى ماساه